واللي يسلمك كافي ذل وإهانة، تضحك على قلبي وأنا أقول مسكين. شفتك بعيني وشفت معنى الخيانة، لا طاب جرحي واصبح جرحي جرحين. تجرحني مرة ومرة باسم الميانة، واقول باكر خير وارتاح بعدين. انت مثل ما انت هذا انت، وانا ما طلت منك حق لا شيء او زين. واللي يسلمك كافي ذل وإهانة، تضحك على قلبي وانا اقول مسكين. شفتك بعيني وشفت معنى الخيانة، لطاب جرحي واصبح جرحي جرحي.